هل كرامات الأولياء حق؟ وهل كل خارقة للعادة تدل على صدق من ظهرت على يديه؟ أفيدونا مع التفصيل جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالكرامة هي ما يجريه الله على يد بعض أوليائه المؤمنين من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات والقدرة والتأثير، غير مقرون بدعوة النبوة ولا مقدمة لها. والأمر الخارق للعادة في الكرامة إنما يجريه الله تعالى على من ظاهره الإيمان والعمل الصالح والتزامه بمتابعة نبي كلف بشريعة، فالكرامة لا تحصل إلا ببركة متابعة النبي. فكان وقوع كرامات الأولياء في حقيقة الأمر من معجزات الأنبياء. أما خوارق العادات التي تظهر على أيدي أهل الدجل والضلال والانحراف السلوك والعقد ممن يدعو مع الله إلها آخر أو يدعي معرفة أسرار الكون والاطلاع على الغيب، أو من يدعو الأموات والأحياء من الجن والإنس معتقدا نفعهم وضرهم كالسحرة والكهنة والمشعوذة ونحو ذلك، فإنما هي أحوال شيطانية وخوارق إبليسية ليست من الكرامة في شيء. وبهذا المعيار السابق تظهر أيضا خوارق المعجزة التي يجريها الله تعالى على أيدي الرسل والأنبياء الذين يخبرون عن الله تعالى ويتحدون بالمعجزة العباد لتصديقهم والإقرار بدعوتهم وما أرسلوا به. وعليه فلا تدل خوارق العادات في ذاتها على صدق من ظهرت على يديه ولا على ولايته، فقد تكون استدراجا أو مكرا، وقد تعد ابتلاء فيسعد بها قوم ويشقى آخرون. هذا ومن أمثلة الكرامة في باب العلوم والمكاشفات قصة الخضر مع موسى عليه السلام، وما أجرى الله على يده من الوقائع الثلاث التي استعظمها موسى عليه السلام: خرق السفينة وقتل الصبي وتقويم الجدار. وكإخبار أبي بكر رضي الله عنه أن في بطن امرأته أنثى، فصدق الله ظنه وجعل ذلك كرامة له. ونداء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على منبره بالمدينة: يا سارية بن زنيم الجبل، وهو بالعراق فسمعه. أما أمثلة الكرامة في باب القدرة والتأثير قصة أصحاب الكهف ومكوثهم فيه أحياء 300 سنين وازدادوا 9، وقصة مريم حيث كانت تؤتى بفاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فعجب من ذلك زكريا وقال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. وقصة سارة زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام التي بشرها الرسل بإسحاق، وقال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وكذلك في قصة الذي عنده علم من الكتاب مع سليمان عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ونحو ذلك كثير، ولا تزال كرامات الأولياء جارية إلى قيام الساعة، وهذا يدل على أنه يوجد مع السنن والأسباب المقتضية للمسببات الموضوعة لها سنن أخرى لا يقع علم البشر عليها ولا تدركها أعمالهم وأسبابهم. هذا وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما صح من كرامات الأولياء وجوبا وأنها حق، أما ما لم يثبت فحكمه التوقف فيه مع الإقرار بإمكان وقوعه من غير إثباته ولا نفيه، وهم بذلك يخالفون المعتزلة ومن وافقهم في إنكارهم لكرامات الأولياء. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. ورد في حديث صحيح: الشؤم في ثلاثة، في المرأة والفرس والدار. وفي رواية بأداة الحصر: إنما الشؤم في ثلاثة. ووردت أحاديث أخرى مطلقة تنفي الطيرة والشؤم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. فهل يمكن أن يقال إن الأحاديث التي وردت مطلقة يجوز تقييدها بهذه الثلاث حملا للمطلق على المقيد لاتحاد الحكم والسبب، وبالتالي فالشؤم والطيرة منفية مطلقة إلا فيما عدا الثلاثة المذكورة في الحديث، أم أن المسألة غير ذلك؟ فكيف نوفق بينهما؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فقبل الإجابة على هذا السؤال فإنه ينبغي التنبيه إلى أمرين: الأول أن الإطلاق والتقييد تارة يقع في الأمر وتارة أخرى يقع في الخبر، لكن من شرط حمل المطلق على المقيد ألا يقع في النهي والنفي، فإن حصل فإنه يندرج في باب العموم، كما أفاد ذلك ابن القيم والبعلي والشوكاني وغيرهم. والثاني أنه ينتفي التعارض الظاهري بين النصوص الشرعية بطرق دفع التعارض من جمع أو نسخ أو ترجيح، والنص الشرعي الوارد في المسألة المذكورة منفي نفيا مطلقا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة، فلا مجال لحمله على التقييد كما تقدم. ومن جهة أخرى فلا تعارض بين الأحاديث المذكورة في السؤال إلا في ذهن الناظر، إذ يمكن الجمع بين نصوصها والتوفيق بين معانيها. ووجه الجمع أن أهل الجاهلية يرون الطيرة من هذه الثلاثة، كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة من الدار والمرأة والفرس، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم نفيه لهذا المعتقد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بقوله: إن يك من الشؤم شيء حق ففي المرأة والفرس والدار. ومعنى الحديث أن الشؤم لو صح في شيء لصح في هذه الثلاثة، فأفاد بمفهومه أنه ليس بثابت فيها ولا في غيرها أصلا. ويقوي هذا المفهوم منطوق الأحاديث التي جاءت تنفي الشؤم والطيرة وهما بمعنى واحد، كما تقدم في الحديث المرفوع لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. ويزيد لهذا المعنى تأكيدا حديث مخمر بن معاوية النميري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا شؤم، وقد يكون اليمن في ثلاثة في المرأة والفرس والدار. فنفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشؤم مطلقا، وجعل هذه الثلاثة المرأة والفرس والدار من اليمن، وهو البركة وضده الشؤم. أما الحصر الوارد في الحديث بإنما الشؤم في ثلاثة فهو من تصرف الرواة واختصارهم كما بينه أهل الحديث، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. يعمد بعض المصلين إلى اصطحاب بنيهم وبناتهم إلى المسجد، وغالبا ما يكون سنهم ما بين سنتين إلى 6 سنوات، وإذا أقيمت الصلاة يصطف الابن أو البنت مع والديهما في صف الرجال، فهل هذا جائز وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالصبي إذا بلغ 7 سنين وهو بداية سن التمييز على الأصح، فإنه تصح مصافته مع الرجال، لأنه مأمور بالصلاة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. وقد صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ برأسه وجعله عن يمينه. وإذا كانت إمامة الصبي تصح إذا كان أحفظ من غيره لكتاب الله تعالى، كما ثبت في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه فقد أما الناس وهو ابن سبع سنين، فإن مصافته تصح من باب أولى، فإن كان دون سن التمييز فهو غير مأمور بالصلاة ولا يقطع الصف في الصلاة، لمكان حديث أنس رضي الله عنه قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. والظاهر من لفظ اليتيم في الحديث أنه صغير، واليتم في الناس فقد الصبي أباه قبل البلوغ من غير تفريق بين مميز وغير مميز، ولا يصار إلى خلافه إلا بدليل. قال الشوكاني رحمه الله: وفيه أن الصبي يسد الجناح. وأما إلحاق الصبي غير المميز بالسارية أو بمن لا تصح صلاته كالكافر أو المرأة مع الرجال، فهو قياس ظاهر الفرق بين العاقل والجماد والمسلم والكافر والذكر والأنثى. وأما الصبية ففي كلا الحالتين مميزة كانت أو غير مميزة، فلا تصح مصافتها مع الرجال لاختلاف الجنس، وهي تقطع الصف لأن وجودها وعدمها سواء. فإن كان ولي الصبية مضطرا إلى اصطحابها لصلاة الجماعة فلها أن تصلي معه في أحد طرفي الصف يمينا أو شمالا، فيجعلها كآخر فرد في السلسلة لئلا تقطع الصف. وقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنهما على عاتقه، حتى يعلم الناس أن مثل هذا العمل سائغ في الصلاة عند الاضطرار والحاجة. وعلى كل، فإني لا أعلم دليلا يقضي ببطلان الصلاة في الحالات السابقة بسبب الإخلال بتسوية الصفوف أو عدم ترتيبها. هذا وجدير بالتنبيه أن الصبي غير المميز إذا ظهر منه عبث وطيش أو تصرف مؤذ في المسجد، فالأولى إبقاؤه في بيته مع أهله وذويه، لأنه غير مأمور بالصلاة أولا، ويتأذى بعبثه وتشويشه المصلون ثانيا. والأصل رفع الضرر وإزالة الأذى لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ما لم يضطر وليه إلى استصحابه معه فإنه يستدل له بحديث حمله صلى الله عليه وآله وسلم لأمامة بنت زينب. أما إذا خلت تصرفات الصبي من عبث وتشويش فإنه يجوز إدخاله المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الحسن بن علي وهو على المنبر فقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولما رواه النسائي وأحمد من طريق عبد الله بن شداد عن أبيه شداد بن الهاد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة، فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها، قال أبي فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليه. قال كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. وقد استدل بهما على جواز إدخال الصبيان المساجد. وأما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فلا ينتهض للاحتجاج به لشدة ضعفه كما بينه الألباني رحمه الله. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يجوز الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالأصل في الصلاة وجوب أدائها في وقتها المحدد لها شرعا، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله قال الصلاة على وقتها. وقد أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمسة مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة، غير أنه ثبتت في السنة النبوية نصوص حديثية مرخصة لأهل الأعذار في الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء دفعا للحرج في السفر والحضر، ولم يرد دليل شرعي يجيز جمع العصر إلى الجمعة مطلقا، لا تقديما ولا تأخيرا، لا في سفر ولا في حضر. لذلك منعه أكثر أهل العلم مقررين أن من صلى الجمعة من أهل الأعذار يجب عليه أن يصلي العصر في وقتها، خلافا لمن أجاز الجمع وهو مذهب بعض السلف. ومذهب الجمهور أصح وأقوى، ما لم يدخل المسافر الضارب في الأرض مع إمام بلدة مر عليها الجمعة بنية الظهر قصرا، فإنه والحال هذه يسعه دون غيره أن يجمع معها العصر ليتابع سفره، لعدم وجوب الجمعة عليه في سفره من جهة، ولأنه جمع بين الظهر والعصر من جهة أخرى. أما من عداه ممن صلى الجمعة فليس له أن يجمع إليها العصر مطلقا تقديما أو تأخيرا، لعدم ثبوت ترخيص سني يقضي بجوازه. والمعلوم أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما ثبت تشريعا. هذا، والجمعة ليست بدلا عن الظهر حتى تأخذ حكم المبدل منه، وإلحاق الجمعة بالظهر قياس مع ظهور الفارق، ذلك لأن الجمعة صلاة منفردة ومستقلة لها خصائص تميزها عن الظهر من وجوه كثيرة، وكذا عن سائر الصلوات الأخرى سواء في شروطها أو أركانها أو هيئتها أو ثوابها وفي يومها وما يشرع قبلها وبعدها، لذلك لا تجمع الجمعة مع أي صلاة قبلها كالفجر ولا صلاة بعدها كالعصر، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. نحن مجموعة من الطلبة نتلقى القرآن مشافهة بطريقة التحقيق من شيخ مقرئ مجاز، يشترط علينا عند بدء عرض القرآن تجويد الاستعاذة، وعند التلقين نردد بعده الآيات جميعا بصوت واحد، فهل الاستعاذة من القرآن؟ وهل تجود مثل آيات القرآن؟ وهل الترديد الجماعي جائز شرعا؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمعلوم أن التعبد بتحسين الصوت وترتيله إنما يكون لخصوص القرآن الكريم دون ما سواه، لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ومما لا يخفى أن الاستعاذة شرعت لابتداء القرآن صيانة للقراءة عن وساوس الشيطان، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن حزم رحمه الله قد صح إجماع جميع قراء أهل الإسلام جيلا بعد جيل على الابتداء بالتعوذ متصلا بالقراءة قبل الأخذ في القراءة، وليست الاستعادة بآية من القرآن الكريم، وكل ما ليس منه لا يأخذ حكمه سواء من جهة التعبد أو الاستدلال إلا بدليل، ويسر الاستعاذة في الصلاة ولا يجهر بها. قال ابن قدامة لا أعلم فيه خلافا. أما ترديد القراءة جماعيا في حصة التلقين بصوت واحد على وجه التعبد فهو أمر محدث لم يعرفه السلف الصالح، ثم إن القراءة الجماعية ينتفي فيها الاستماع والإصغاء المأمور بهما في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا ويجوز الاجتماع على قراءة القرآن كل واحد بانفراده أو بطريق الإدارة، فإن ميزتها أنها تساعد على تعلم القرآن وإتقان القراءة مع خلو هذه الطريقة من الإخلال بالاستماع المأمور به وتجردها من التشويش واختلاط الأصوات. وعلى هذا المعنى يحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. ما هي أركان النكاح وشروط صحته؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فمبنى عقد الزواج يكمن في تحصيل الرضا من كلا العاقدين بموضوع العقد، فالرضا أساس عقاد الزواج، وهذا أمر باطني نفسي. ولما كان كذلك أقام الشارع القول المعبر عما في النفس من الرضا مقامه، وعلق عليه الأحكام، فكان حصول الإيجاب باللفظ الصادر من أحد المتعاقدين للتعبير عن إرادته في إقامة العلاقة الزوجية، وكان القبول ما صدر تاليا له بلفظ المتعاقد الآخر الذي يعبر عن رضاه وموافقته بالمعقود عليه. فالإجاب والقبول المعبران عن الرضا القلبي هما ركن العقود باتفاق أهل العلم، ويقترن بهما شروط عقاد عقد الزواج، حيث يشترط في صيغة الإجاب والقبول أن تكون بألفاظ تدل على النكاح، ولا يشترط أن تكون الصيغة بلفظ الإنكاح والتزويج، بل ينعقد النكاح بكل لفظ دل عليه، لأن العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، وهذا اختيار ابن تيمية. كما أن من شروط عقاد العقد في العاقدين أن يكون صدور الإجاب والقبول ممن يتمتع بأهلية لإجراء العقد وإنشائه، واعتبار رضاهما واختيارهما، مع إمكان سماع كلام كل واحد منهما وفهمه. ومن شروط عقاده أن يكون كل من الزوجين معلوما للآخر ومعروفا، فلو زوج الولي أحد بناته من غير تعيين لم يصح العقد، كما يشترط أيضا خلو عقد الزواج من أسباب تحريم الزواج التي تمنع صحته، ككون المرأة من المحرمات على الرجل بنسب أو رضاع أو عدة ونحو ذلك، أو كون الرجل كافرا والمرأة مسلمة. هذا وإذا تم الإجاب والقبول وتطابق على المحل المعقود عليه انعقد النكاح، ولو كان المتلفظ هازلا لا يقصد معناه في الحقيقة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وأما شروط صحة عقد النكاح التي يبطل العقد بتخلف أحد شروطها، فيمكن أن نجملها على ما يأتي: أولا، ولي المرأة شرط لصحة النكاح، فإذنه فيه معتبر ولا يصح نكاح إلا به، وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر خلافا لأبي حنيفة. ومن أصرح الأدلة على شرطيته قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له. ثانيا، إذن المرأة البالغة العاقلة ورضاها معتبر أيضا في النكاح، فلا يصح إكراهها على الزواج ممن لا ترغب فيه، سواء كان ثيبا أو بكرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي حديث خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد نكاحها. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث آخر ففرق بينهما. ثالثا، الصداق أو المهر شرط لصحة النكاح، سواء كان مفروضا أو مسكوتا عنه. فإن كان الثاني فللمرأة مهر مثلها من النساء في طبقتها وجوبا، وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. وتعليق إباحة النكاح بإتيانهن المهور يفيد الشرطية، ولأن الله تعالى جعل الزواج بلا مهر من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل أن غيره ليس كمثله، في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ويظهر ذلك من القصة نفسها أن رجلا قام فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. ثم قال: زوجتكها على ما عندك من القرآن. وعليه فلا بد من مهر مسمى مفروض أو مسكوت عن فرضه لا مع نفيه، إذ النكاح المطلق ينصرف إلى مهر المثل، وإذا كانت الأموال تباح بالبدل فإن الفروج لا تستباح إلا بالمهور. قال ابن تيمية رحمه الله: من قال المهر ليس بمقصود كلام لا حقيقة له، فإنه ركن في النكاح، وإذا شرط فيه كان أوكد من شرط الثمن، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. رابعا: الشهادة على عقد النكاح، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود. لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم. أما الإعلان عنه فمستحب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعلن النكاح. وذلك لتحقق النكاح بالشهادة. فهذه هي شروط صحة العقد التي يتوقف عليها النكاح وتترتب آثاره عليه ويبطل العقد بتخلف أحدها. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يجوز للراقي لمس رأس المرأة وذقنها مع وجود حائل؟ وهل هذا الجواز على إطلاقه أم أنه للضرورة كضرورة تداوي المرأة عند الطبيب عند انعدام الطبيبة؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فينبغي أن تكون الرقية خالية من المنهيات والمحرمات، والنظر إلى العورات محرم شرعا، والمس أعظم منه في جلب المفسدة، ولا يتذرع بالقياس على طب الأبدان في جواز المس والنظر بدعوى قوة تأثير المس والنظر في نجاعة العلاج لأن الطب الروحاني وإن كان له شبه بالطب الجسماني من جهة أن مدارهما على التجربة الفعلية المبنية على ظن غالب، إلا أن الطب الجسماني من أهم خصائصه اعتماده على ما خلقه الله من الميزان الطبيعي للأشياء، وإعمال مسلك الدوران الذي توصل بواسطة الأطباء إلى ما علموه من فوائد الأدوية والأغذية، حيث دارت معها آثارها وجودا وعدما. فالحاصل أن طب الأبدان مؤسس على مجموع ما يدرك بالحواس، فهو من قبيل عالم الشهادة، وهو عالم الأكوان الظاهرة بخلاف أمر الرقية، فهي معالجة الأمراض والآلام بالدعاء والالتجاء إلى الله تعالى، وتترتب عليها آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها، فهي إذن من الطب الروحاني الذي هو من قبيل عالم الغيب. ولا يخفى أن قياس عالم الغيب على عالم الشهادة ظاهر الفساد لاختلال ركنه وشرطه، ذلك لأن العلة الغائبة مستورة ومقصورة على محلها في عالم الغيب، ومن شرط العلة أن تكون وصفا ظاهرا ومتعديا، ولما انتفى الظهور والتعدي في الوصف اختل حالة إذن البناء القياسي، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. قد وردت أحاديث تنص على أفضل أيام الحجامة، وهي 17 و19 و21 من كل شهر قمري، ووردت أحاديث أخرى تنهى عنها في أيام معلومة كالأربعاء وغيره، فهل تجوز الحجامة في الأيام المنهي عنها إذا صادفت أفضل الأيام؟ وجزاكم الله كل خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالأطباء مجمعون على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر أنفع مما قبله، وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره. واختيار أوقات الحجامة الواردة في الأحاديث أدعى إلى حفظ الصحة ودفع الأذى والاحتراز منه. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: من احتجم ل17 و19 و21 كان شفاء من كل داء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21. فقد ثبت ذلك من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن فعله هذا. وقد وردت أحاديث صحيحة تنهى عن الحجامة في أيام معلومة، وهي الأربعاء والجمعة والسبت والأحد، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: احتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جدام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. وإذا صادفت الأيام المنهي عنها أوقات استحباب الحجامة منها، فالواجب تقديم ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الندب، لأن الندب لتحصيل مصلحة والحظر لدفع مفسدة، ودفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء. فلا يعقل لمن يريد أن يطب زكاما ليحدث جداما، أو كمن رام درهما على وجه يلزم منه فوات مثله أو أكثر منه. ولا يخفى أن عناية الشريعة بدرء المفاسد أكبر من جلب المصالح، لذلك قعدوا قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وعليه فلا تصلح الأيام المنهي عنها لأن تكون زمنا للحجامة لما يتوقع فيه حصول الأذى والضرر، والضرر منفي بنص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. توفيت امرأة وتركت بيتا هو عبارة عن شقة دفعت جزءا من ثمنها للدولة، وتوفيت ولم تكمل دفع الباقي، ولا بد من دفع بقية الثمن حتى يمتلك البيت. السؤال: إذا أتم الورثة أو أحدهم دفع المستحقات وتم صدور العقد وامتلك البيت، فإذا أراد أحدهم أو بعضهم أخذ نصيبه فكيف تكون القسمة في هذه الحالة؟ وإذا أراد الورثة جميعا إبقاء البيت على ما هو عليه، فكيف يكون إجراء العقد في هذه الحالة كذلك؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا أراد الورثة امتلاك الشقة قوم عليهم ما بقي دفعه بحسب أسهمهم في الميراث، ويدفع كل واحد منهم ما يلزمه لإتمام العقد، ويكون جميعهم مشتركين فيه كل بحسب حقه في الإرث. فإن كانت الجهة البائعة لا تمنح العقد إلا لفرد واحد، استتبع ذلك بعقد إضافي رسمي موثوق ضم إليه بقية الورثة في ملكية الشقة، ضمانا لحقهم على أن تكون مصاريف التوثيق على بقيتهم. وأما إن أراد أحدهم أن يأخذ لنفسه الشقة دون سائر الورثة بعد حصول الاتفاق بينهم، قومت عليه الشقة قيمة عدل بسعر السوق المتداول، ثم يدفع فيها إلى بقية الورثة حقهم ويستأثر بها لنفسه ما لم يتنازلوا له عنها بدون عوض مالي. وأما إن حصل بينهم خلاف في أمر الشقة أو لم يقدر أحد الورثة أن يدفع أنصبة الجميع، فللورثة أن يبيعوا الشقة بسعر السوق كما تقدم، ويأخذوا من دفع بقية مال الشقة حقه قبل توزيع التركة وكذا مصاريف البيع والتوثيق، ثم يقسم مال الشقة بحسب نصيب كل مستحق. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. قامت امرأة بحبس ووقف قطعة أرض على أولادها بعد وفاتها بالسوية ذكورا وإناثا، ثم على فروعهم ما تناسلوا وتسلسلوا وامتدت فروعهم في الإسلام، فإن انقرضوا ترجع القطعة حبسا على الفقراء والمساكين الموجودين بدار الصدقة بالجزائر، فنرجو من فضيلتكم أن تبينوا حكم هذا الوقف وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا خلاف بين الفقهاء في أن من شرط صحة الوقف أن يكون بالصيغة المنجزة التي تدل على إنشاء الوقف وترتيب آثاره عليه في الحال. أما صيغة الوقف المضافة إلى زمن مستقبل أو المعلقة على أمر مستقبل كالموت، كأن يقول الواقف وقفت أرضي على أولادي من بعد موتي، فلا يصح الوقف على مذهب الجمهور، خلافا للمالكية الذين يجيزون الوقف مطلقا سواء كان الوقف منجزا أو مضافا أو معلقا. والصحيح أن الواقف إن علق وقفه على موته فهو بمنزلة الوصية بالمنافع، وتطبق عليه أحكام الوصية، ذلك لأن في إضافة تصرف الواقف إلى ما بعد الموت بجعل المنافع مستحقة على موته هو معنى الوصية بالمنافع. والعبرة في العقود والتصرفات بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وبناء عليه فالورثة ينفذون على أرضها إذا لم يزد عن ثلث التركة ويصرفونها إلى المساجد أو المصالح العامة دون جهتهم، لأنه لا وصية لوارث، فإن زاد عن الثلث توقف نفاذه في الزائد على إجازة الورثة، فإن أجازوا كانت الغلة مصروفة إلى الجهة المذكورة، وإن لم يجيزوا كان الثلث غلة لتلك الجهة والباقي للورثة للذكر مثل حظ الأنثيين. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. جرت عادة بعض التجار في المعارض الدولية أن يتلقوا دور النشر الوافدة، وأحيانا قبل فتح أبواب المعرض، فيشترون منهم بضاعتهم جملة ثم يبيعونها في محلاتهم الخاصة بأسعار مرتفعة مقارنة بسعر المعرض، مما يلحق الحرج بالزبون فما حكم هذه المعاملة والله الموفق؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا يجوز تلقي البيوع في الشارع قبل دخولهم إلى المحلات والأماكن المخصصة للعرض والبيع، ذلك لأن هذه الصورة من المعاملة تدخل فيما يسميه المالكية بتلقي السلع، ويعبر عنه الحنفية بتلقي الجلب، والشافعية والحنابلة بتلقي الركبان. وقد ثبت النهي عنه في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. وعنه رضي الله عنهما قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. فهذه المناهي الثابتة بهذه الأحاديث المتقدمة تدل على تحريم التلقي، وأن صاحبه إن كان عالما بالنهي آثم وعاص بفعله، لما تتضمنه صورة هذه المعاملة من تغرير وخداع بالبائع من جهة، وإضرار بأهل السوق أو أهل البلد من جهة أخرى. فكانت علة النهي حاصلة في أمرين، وهما إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه من جهة، وإزالة الضرر عن أهل السوق وتحقيق النفع لهم تقديما للمصالح العامة على المصالح الخاصة من جهة أخرى. فمنعت مصلحة المتلقي الخاصة نظرا لتعارضها مع مصلحة أهل السوق العامة، مع ما فيه من إزالة الغبن والضرر عن الجالب ودفعه عنه. هذا وتقرير حرمة التلقي واسم فاعله لا يلزم منه بطلان عقد البيع، بل هو عقد صحيح عند الجمهور، خلافا لبعض المالكية وبعض الحنابلة والبخاري، فإنهم يذهبون إلى بطلان العقد أخذا بظاهر النهي المقتضي للفساد. ومذهب الجمهور أصح، لأن النهي توجه لأمر خارج عن العقد لا يرجع إلى ذات المنهي عنه، ولا يخل بأركان العقد وشروطه، وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان وأهل السوق، فلا يقتضي النهي على هذا الوجه فسادا. ولأن ثبوت الخيار في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، قاض بصحة العقد، إذ الخيار فرع من صحة العقد، وما شرع للبائع الخيار إلا ليكون العقد من تمام رضاه. ويؤيد صحة العقد حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبطل بيعهما بالكذب والكتمان للعيب، وكذلك في بيع المصرات في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. فإن في صورة هذه المعاملة خداعا وتغريرا وتدليسا، ومع ذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصل البيع، وإنما جعله قابلا للإبطال موقوفا على خيار المشتري بين الإمساك والرد، فثبوت الخيار فيه يقتضي صحة بيع المصرات. وإذا تقرر صحة البيع فإن للبائع الجالب الخيار بين إمضاء العقد وفسخه إذا ما حصل له غبن فاحش أو لم تجري العادة بمثله، ويشهد لخيار الغبن فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم: والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. نبيع قضبانا للتلحين، بعضها مصنوع من الفضة الخالصة وبعضها من الفضة المكسوة بمادة أخرى مساعدة على التلحين، فهل يشترط عند البيع التقابض يدا بيد ومثلا بمثل في مجلس واحد؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيجوز بيع قضبان التلحيم من الفضة الخالصة أو المغشاة مع أي نقد آخر يخالف جنس الفضة كالأوراق النقدية أو الذهب تفاضلا، ولا تشترط المماثلة فيها، لأن ربا الفضل لا يتحقق عند اختلاف الجنس، لكن يشترط في البيع أن يكون الحلول أو التقابض في المجلس الواحد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ذلك لأن اتحاد العلة وهي الثمنية مع اختلاف الجنس يجوز فيه التفاضل ويحرم فيه التأجيل دون اعتبار كونه من عروض التجارة، بل يراعى في القضبان المباعة معدنيتها الفضية. أما إذا باعها بعرض من سلعة فيجوز فيها التفاضل ولا يشترط التقابض في المجلس الواحد لاختلاف العلة والجنس بينهما، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يهودي طعاما نسيئة وأعطاه درعا له رهنا، وقد توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقي درعه مرهونا عند يهودي. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. يقول السائل: شيخنا، لا شك أنكم على علم بما يجري على الساحة الدعوية من سوء استخدام آليات النقد والهجر والتجريح عند بعض الأحداث ممن لم يحكم روابطها ولم يتبصر بعواقب سوء استخدامها، وتكلم مذيعا للفتنة عمن سكت عنه العلماء عن علم بما عنده، بحيث تجاوز الجرح أهل البدع وطال كثيرا من المنتسبين إلى السلفية ممن هم على المنهج على العموم، لا لشيء إلا لأنهم وقعوا في مخالفة ما بطريق الخطأ والاجتهاد، أو لمجرد اختلاف رأيهم مع رأي الجارح مع إمكان أن يكون الحق مع المجروح، فيسقط الرجل لأجل ذلك دون اعتبار لأثره في الدعوة. فسعيت إلى جمع بعض النقول عن سلفنا في رسالة لبيان أنه قل في المتأخرين من يسلم من المخالفات، وأنه لا يصح إسقاط العالم أو الداعية لمجرد خطأ وقع فيه بإلغاء أثره ما دام سيره على العموم على المنهج، وإلا لم يبق لنا أحد. وطعمتها بتعليقات من كلامكم وكلام غيركم من العلماء، وقد وافيتكم بما جمعته في هذه الرسالة استجلاء لرأيكم، فأفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد الاطلاع على رسالتكم فيمكن إبداء رأيي فيها جملة فأقول: هذه الرسالة وإن تضمنت جملة من الحقائق ذات أهمية بلا شك وذات صلة بالواقع على الساحة الدعوية وما لحقها من تعكر لأجواء السلفيين بحسب ضعف توظيف ضوابط الجرح وآليات الهجر والانتقاد، إلا أنني لمست في هذه الرسالة نفسا نقديا شديدا مشربا بإرادة الإرغام والانهزام. والمعلوم صدقا أن الأسلوب المطلوب من دعاتنا السلفيين ومن تبعهم تذكيرهم وعدم غشهم في التوجيه والمقصد، بحيث يشعر المنتقد بانكشاف الحق وظهوره والرضوخ له دون إلزام أو إرغام، لا بنقول العلماء ولا بما ينقل عني، لأن المطلوب دعوة في مثل هذه المواقف تضييق فجوة الخلاف لا توسيعها، وحصر حدة الكراهة لا تأجيجها، لأن الداعية إلى الله تعالى العدل الذي يريد نصيحة غيره من الدعاة ومن دونهم ويتواصى بالحق معهم عليه أن يتوخى في أسلوبه عوامل التذكير والتأثير، بحيث لا يشعر الداعي إلى الحق بعجب ولا غرور، كما لا يحس المتراجع عن الخطأ بالذل والهوان. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.